السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم إذا جاء المجلس. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن رجع فليسلم، فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى. قوله رحمه الله: باب التسليم إذا جاء المجلس، أي إذا دخل مجلسا، والمراد بالمجلس المكان الذي يجلس فيه الناس قلوا أو كثروا، فحقهم عليه أن يلقي عليهم السلام قبل جلوسه. قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والماشي على القاعد. فمن أتى مجلسا فحق إخوانه عليه في المجلس أن يبدأهم بالسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، أي فليلقي السلام على إخوانه تحية من عند الله مباركة طيبة. قوله: فإن رجع، أي إذا أراد الانصراف من المجلس سواء جلس معهم قليلا أو كثيرا، فليسلم، أي فليلقي السلام مرة أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى، أي أن الحق ثابت في المجيء والذهاب، فيسلم عند مجيئه للمجلس وعند ذهابه منه، فهو حق في الأولى وحق في الآخرة. قال ابن رسلان في حديث المسيء صلاته: وفيه دليل على تكرار السلام إذا ولى بظهره عن المسلم عليه، وإعادة السلام عليه وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. وإذا دخل المسجد أو مكانا وفيه من يتلو القرآن، فهل يلقي عليه السلام أم لا؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام، وعليه أن يرد السلام، لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم إذا قام من المجلس. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني محمد بن عجلان قال: أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل المجلس فليسلم، فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. قوله رحمه الله: باب التسليم إذا قام من المجلس. هذه الترجمة دل عليها الحديث الذي تقدم في الترجمة الأولى في باب التسليم إذا جاء المجلس. وقد أعاد المصنف في هذه الترجمة الحديث نفسه من طريق أخرى، رغم دلالة الترجمة السابقة عليه اهتماما به وتأكيدا على العناية بالسلام عند الانصراف من المجلس كالعناية به عند القدوم عليه، إذ إن من الناس من يتهاون به عند الانصراف ظنا أن أداءه السلام عند المجيء يكفي. قال ابن عقيل: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السلام عند المجيء إلى القوم والسلام عند الانصراف عنهم، وثبت عنه أنه قال: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حق من سلم إذا قام. قال: حدثنا مطر بن الفضل، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا بسطام، قال: سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي رضي الله عنه: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل: سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. قوله رحمه الله: باب حق من سلم إذا قام، أي حق من ودع المجلس بإلقاء السلام على من فيه. وقد جاء في هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله أنه يشاركهم فيما أصابوا في مجلسهم من الخير، وذلك أنه قد ودعهم محبا لهم، سائلا لهم السلامة، محبا لمجلسهم وللخير الذي هم فيه، ولم يقم منه إلا لحاجة، فكان سلامه سببا في مشاركته لهم في ثواب ما نالوه. ومن حقه هو عليهم أن يصان عرضه مما قد يقع في بعض المجالس من همز ولمز للشخص بعد انصرافه، فكيف يليق بهم ذلك وقد ودعهم داعيا لهم بهذه الدعوة العظيمة. قوله: قال لي أبي: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة، أي إذا كنت في مجلس من مجالس الإيمان والخير والذكر والتذكير والنفع والفائدة، وترغب البقاء فيه ترجو خير ذلك المجلس ونفعه، ثم ألجأتك حاجة إلى القيام ومفارقة ذلك المجلس، فقل: سلام عليكم، أي لا تقم إلا وقد ألقيت على من في المجلس السلام. قوله: فإنك تشركهم، أي تكون شريكا لهم في الأجر الذي نالوه. قوله: فيما أصابوا في ذلك المجلس، أي فيما حصلوا فيه من الخير والأجر والثواب، وذلك لأمرين: أولا أنه قام وهو يرجو خير ذلك المجلس، أي في قلبه طمع ورغبة في نيل ثواب ما يقع فيه من ذكر أو علم أو نفع، ولم يفارقه إلا لحاجة عرضت له. ثانيا أنه لم يقم من عند إخوانه إلا مسلما عليهم وممدعا لهم بالسلام، فكان سلامه سببا في إشراكه لهم فيما أصابوه من الخير. قوله: وما من قوم يجلسون مجلسا يتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وهذا صح مرفوعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عند المصنف رحمه الله، أي يجلسون مجلسا ثم يقومون منه من غير أن يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ومعلوم أن الذي يقوم من جيفة حمار يقوم وقد علقت به الرائحة الكريهة وتأذى من منظرها المشين، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال من يفارق مجلسا لم يذكر الله فيه بحال من قام عن جيفة حمار تنفيرا من هذا النوع من المجالس وبيانا لشدة قبحها، إضافة إلى أنه يكون حسرة عليه كما في رواية للحديث قال: وكان لهم حسرة، رواه أبو داود، أن يكون لهم ندامة. وفي هذا تنبيه للمسلم أنه ينبغي له الحرص على المجالس المعمورة بالذكر والطاعة والعلم النافع، فإنها مجالس بركة وخير. وأما مجالس الغفلة والغيبة والنميمة والسخرية فلا يقربها وليعرض عنها إلا أن يرى في جلوسه مصلحة، كالجلوس معهم مذكرا ناصحا، فإنه حينئذ سيكون بركة على المجلس. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. قوله من لقي أخاه فليسلم عليه فيه أن من لقي أخاه في طريق فسلم عليه ثم مضيا يمشيان معا فحال بينهما فاصل كنخلة أو شجرة أو عمود أو سيارة أو نحو ذلك، فإنه يشرع له أن يجدد السلام عليه بعد هذا الفصل القليل. وهذه سنة ماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شواهدها قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، أي ليكن السلام فاشيا منتشرا بينكم ولو عند أدنى فراق، حتى لو لم يكن الفصل إلا لحظة يسيرة أو الحاجز يسيرا كشجرة حالت بينكما أو سارية أو دابة أو غير ذلك. فالمقصود إفشاء السلام وإحياء هذه السنة وإظهار المودة وتجديد الألفة ولو لم يطل الفصل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. قوله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين، أي كانوا يسيرون معا في طريق واحد ثم تعرض لهم شجرة أو نحوها فتفصل بينهم، فتكون جماعة منهم عن يمينها وجماعة عن يسارها. قوله فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذه السنة وعنايتهم بتطبيقها. وهناك فرق بين الصحابة وهديهم رضي الله عنهم وعنايتهم بالسلام، وبين كثير من الناس ممن فرطوا في السلام وضعف اهتمامهم به. روى ابن أبي شيبة عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أسير مع عبد الله بن أبي زكريا في أرض الروم، فبالت دابتي فلحقته فقال: ألا سلمت؟ فقلت: إنما فارقتك الآن. قال: وإن فارقتني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة فيلتقون فيسلم بعضهم على بعض. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.